بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب التقوى هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله إلى آخره. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من أكرم الناس، وهذا السؤال يحتمل أن يكون السائل مريدا به الكرم الذي بمعنى البذل والجود والسخاء وما أشبه ذلك، ويحتمل أن يكون المراد به شرف النسب، ويحتمل أن يكون المراد به أن يكون الإنسان ماجدا نبيلا. تقول: فلان من كرام الناس، يعني من خيارهم معدنا. وتقول: هذا من أكرم المال، يعني من أفضل المال ومن أجود المال، وهذا من أكرم المراكب مثلا، تقصد به من أجودها ومن أحسنها ومن أفضلها وما أشبه ذلك. فسألوا ذلك لحرصهم واهتمامهم بالأمور التي يحصل بها الارتقاء، التي يحصل بها الارتقاء وتحصيل المراتب العالية، فكانت همتهم منصرفة إلى هذه المعاني، لم تكن همتهم منحطة بطالة منسفلة، اهتمامهم في إرواء الغرائز الجسدية من المأكل والمشرب والمنكح وما أشبه ذلك، لم يكونوا كهذا، وإنما كانوا يبحثون عن الأمور التي يحصل بها النبل ويحصل بها الرقي للنفس. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أجابهم بقوله أتقاهم، وهذا الجواب في غاية المناسبة، لأن الشارع إنما يعنى أول ما يعنى بهذا الجانب، وقد قرره تقريرا لا لبس فيه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان الناس يتفاخرون بالأنساب ومآثر الآباء والأجداد، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصال الجاهلية، وأن هذه الأمة لن تدع ذلك، فبيّن لهم الشارع أن التفاضل إنما يحصل بالتقوى، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني القوم المقصود به الرجال في هذه الآية، وهو المتبادر عند الإطلاق، وقد يدخل فيه النساء على سبيل التبع. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الإنسان لا يسخر من الآخرين ولا يحط من أقدارهم بناء على بلدتهم أو بناء على أنسابهم أو بناء على أسرهم أو نحو ذلك، فعبد تقي خير من قرشي كافر أو فاجر. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه حقيقة كبرى قررها الشرع لم تكن معهودة في الجاهلية. فكلما كان الإنسان محققا للتقوى كلما كان ذلك كمالا في حقه، يتقي الله عز وجل، يخاف من الله، يتحرز، فهذا هو الكريم، هذا الذي تقترب منه وتصاحبه، وهذا الذي يستحق أن يزوج وأن يدنى. أما الإنسان الفاجر مهما على نسبه، وللأسف قد ضيع كثير من هذا المعنى، تجد الرجل يزوج ابنته، وإذا ذكر هذا الزوج ومآثر هذا الزوج قال راتبه كذا وكذا، وظيفته كذا وكذا، أو عنده مؤسسة كذا وكذا، أو عنده هذه أمور. المال يذهب ويجيء، لكن ما الفائدة إذا زوجناها وقطعنا رحمها بإنسان فاجر لا يصلي، وقد يكون يشرب الخمر ويفعل الموبقات وله علاقات بنساء وفواحش وما أشبه ذلك، ويجي يزوجها إياه بناء على وظيفته، ولا بناء زوجها فقير تقي خير من هذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بالجواب المتبادر الذي يليق وهو في غاية المناسبة لهذا السؤال، أتقاهم، فبينوا لهم أنهم لم يسألوا عن هذا، فذكر لهم جوابا على أحد احتمالات السؤال، وهو أنهم سألوا عن كرم النسب، فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأباؤه أنبياء، وأبوه وجده إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل من جاء بعده من الأنبياء فهو من نسله، ومن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرفهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم. فمن يتحقق له مثل هذا النسب مع مال يوسف صلى الله عليه وسلم ما أكرمه الله به من النبوة والعلم بتأويل الرؤى إلى غير ذلك مما قص الله عز وجل من خبره؟ فقالوا: ليس عن هذا نسألك. تبين أنهم ما يسألون عن النسب. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ وهذا يدل على معرفته صلى الله عليه وسلم بوجوه السؤال والأمور التي يتعلق بها مثل هذا، وهو الكرم، كرم النسب، والكرم الذي هو الفضل والرفعة بالتقوى، كرم النفس، النفوس الطيبة الطاهرة الزكية، فهذا أعظمها. وذكر كرم النسب، وذكر أيضا الثالث وهو معادن الناس، تبين أنهم يسألون عن هذا. قال: فعن معادن العرب تسألوني، معادن العرب تسألوني، يعني هذه القضية الآن ما تتعلق بالنسب، عن معادن العرب، فلان في الجاهلية كان شجاعا، فلان كان جوادا كريما، فلان كان له رأي وبصر وتجربة في الأمور وصاحب رأي وما أشبه ذلك من المواصفات التي تكون عند الناس. فقال: فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. لم يردوا بعد ذلك قل ما عن هذا نسألك، دل على أنهم سألوا عن هذا، من هم أفضل الناس، معادن الناس يتفاوتون، فلان وفلان وفلان وفلان، من هو الأفضل؟ فالإنسان يعني بين لهم هذا، أن جودة الإنسان وكرم الإنسان يكون بما يحسنه، بما يحسنه، بما يحمله بين جنبيه من المعاني، بما له من همة وسمو يترفع به بأخلاقه وأعماله، فيترفع عن الدنايا ويحمل نفسه على الدرجة الرفيعة في العمل التعامل، لا يكون الإنسان منسفلا متدنيا يدور حول شهوته وحول نفسه وحول مطلوباته الدنية فتسقط منزلته. الناس يشترون أعراضهم وشرفهم بالمال، يدفعون الأموال من أجل تحصيل هذا المعنى. ومن الناس من يهوي إلى أسفل سافلين من أجل أتفه الأشياء، إذا تعاملت معه بأدنى معاملة مشكلة طويلة عريضة على قضية تافهة أحيانا من الدنيا، فالناس يمجونه ويكرهون التعامل معه ويسقط من أعينهم من أجل شيء قليل جدا من عرض الدنيا. فالإنسان يغفل كثيرا وينسى بسبب ضعف نفسه التي لا تساعده على النهوض والترقي. أحيانا تكون النفس ضعيفة لا تستطيع النهوض والقيام، إما لتربيتها السيئة، هو تربى على هذا، ربي من الصغر على أنه ما يأخذ أحد عليك شيء، لا تدفع أنت عن الناس إذا دخلت معهم في مكان فيه طعام أو نحو هذا، لا تتعنى وتدعوهم إلى بيتك وتنفق وتبذل فتضيع أموالك وتبذرها وتشتتها من أجل هذا، لا تعفو عن شيء من حقك، استقصي، طالب، خلك رجل، يسمونه رجل، رح للمحاكم علشان 1500 ريال. فهذه التربية من شأنها أن تقعد الإنسان، أن ينحط، أن يصير هذا الإنسان، وعفوا عن العبارة، يصير حقير، صغير، صغير الهمة، صغير النفس، يمكن أن يعارك على أتفه الأشياء، مستعد، مستعد، بل بعضهم يصرح، ولربما كان أستاذا جامعيا يقول لأحد طلابه إذا كنت كذا فأنا أستاذ في كذا، كلمات ما أقدر أقولها، يعني في دنو النفس وانحطاطها والسفول والسوء والسلاطة اللسان والبذاءة فيه، يقول له إذا كنت كذا فأنا أستاذ في كذا، أعوذ بالله، يعني أنك لا تستطيع مجاراتي في السوء، هذا معنى الكلام. فمن يقول مثل هذا؟ الإنسان تربى تربية تربية سيئة. فأحيانا نحن نربي أولادنا على مثل هذا المعنى، وهذا الصغير يكون قد شنف آذانه من الصغر، يولد على الفطرة، لكن يسمع من أهله، من أمه، من أخيه، من أبيه، من كذا، لا تترك كذا، ليش أنت اللي كذا، لماذا أنت اللي تجيب لهم الشيء الفلاني، ليه أنت اللي. فهؤلاء ليسوا أصحاب نفوس عظيمة كبيرة، وإنما هم صغار. وأحيانا يكون ذلك بسبب آخر، غلبة الطمع عند الإنسان أو غير هذا، لكن التربية لها أثر كبير جدا، أثر كبير في سمو الأخلاق والنبل وما أشبه ذلك. ولذلك تجد اللي يربون أولادهم على هذه المعاني تجد عندهم من المبادرة وعندهم من معالي الأمور والاهتمام بالأمور الرجولية والشهامة والكرم وإلى آخره، ما لا تجده عند كثير ممن يتربون لا سيما أبناء الحواضر. تجد فرق كبير، تجد كثيرا من أمور المرؤات لربما تقام في الأماكن الأرياف والقرى، وتقل في الحواضر إلا ما رحم الله عز وجل. فالحاصل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا قال إذا فقهوا يعني صار الفقه سجية لهم، صاروا أهل بصر وفهم لدين الله تبارك وتعالى، لأن الدين يهذبهم. فهذا الإنسان اللي تشوفه لربما يكون بعيد أو يكون رجل من الكفار أو غير ذلك، لربما تجد عنده من الرأي والمشورة والحزم والكرم والمروءة وما أشبه ذلك. هذا إذا أسلم يكون رأس، يكون كبير. وكثير من الناس قد يكون دون ذلك، يكون دون ذلك. يعني هذا اليوم جاءتني رسالة بالجوال، يقول أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم عمره 30 سنة. سعد بن معاذ أسلم عمره 30 سنة وتوفي عمره 36 لما أصيب في يوم الأحزاب، عمره 36 واهتز لموته عرش الرحمن. ما هي كلام وناس يتملقون ولا يقولون فلان يجوده يطيبه وقد لا يكون كذلك، لا، اهتز لموته عرش الرحمن. مدة بقاءه في هذا الدين فعلا 6 سنوات، لكن اهتز لموت عرش الرحمن. وحنا كم نقضي في الإسلام وش اللي يهتز لموتنا؟ أحيانا جيران الإنسان ما يدرون أنه مات لأنه عبارة عن رقم فقط ما له أي أثر متعدي. ومن الناس من يكون سراج يضيء في بيته، ومنهم من يكون مصباح يضيء لجيرانه يضيء، ومنهم من يكون شمس للدنيا ينتفع به القاصي والداني، إما بماله وإما بعلمه وإما بشجاعته وإما برأيه أو غير ذلك من الأمور. مجالات الخير كثيرة جدا. المهم أن الإنسان يحمل معاني كبيرة في نفسه، يحلق كل ما استطعت أن تتخلص من جواذب النفس فأنت تستطيع أن تحلق أكثر. ولكن كثير من الناس لا يستطيعون هذا لغلبة النزعة الطينية عليهم، ولو شو اللي يخليهم يتمرغون في الأوحال؟ كل وده. لو جيت الواحد وقلت له أنت البعيد، أنت إنسان صغير، أنت ما تسوى شيء، أنت كذا، لو كل إنسان كذا، لو أنه أردى الناس غضب أشد الغضب، لا أنت طيب الناس وأنت اللي ما شاء الله تبارك الله، دع المكارم لا تسعى. إيش لا تسعى؟ لبغيتها أقعد فأنت الطاعم الكاسي. فهذا اللي يبغى. لكن العبرة بالحقيقة، العبرة بالتطبيق، العبرة بالناحية العملية الواقعية، هذه العبرة فيها أيها الإخوان. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه، إذا علموا أحكام الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق المسلمين عامة لما يحب ويرضى، وأن يوفق الشباب في هذه الأيام أيضا لما هم بصدده من اختبارات وما إلى ذلك، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.